الا يا مرحبا جات المسرة سمر للصبح يا الاخوان مرة، الا يا مرحبا جات المسرة سمر للصبح يا الاخوان مرة، ويطيب حالي والقلب سالي، ويطيب حالي والقلب سالي وفي ذي المدينة. كل سولك ببركة من تقال.